بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال الصلاة في اللغة، لا يزال يشرح مقدمة المصنف رحمة الله تعالى عليه. قال الصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال، يعني ذكره البخاري معلقا، قال عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وهذا الذي عليه الجمهور، صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة. وإن كان قد ورد عن أبي العالية بسند ضعيف وعلقه البخاري، لكن هذا الذي عليه الجمهور. قال: والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، الصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار. قال: كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والاستغفار يشمل كذلك الترحم كما في هذا الحديث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فالاستغفار والترحم. قال: ومن الآدم، والحديث في الصحيحين، قال: ومن الآدميين التضرع والدعاء. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي هذه الآية جمع بين صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة الآدميين. والمقصود بالتضرع أي التعظيم، المقصود بالتضرع التعظيم. قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه، أي يتوصلون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. قال: وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. الإسكاف أصحاب الحرف والصناعات، أصحاب الحرف والصناعات، لا يقال آل الإسكاف وآل الحجام، لأنهم ليسوا ممن شرفوا، وإنما يقال لمن شرف آل فلان، إذا كان لهم من الشرف بين الناس. قال: والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته. والتعبير باللقي أحسن من التعبير بالرؤية، أنهم منهم من عبر هم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لقي أفضل، ليدخل في ذلك الأعمى، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لقي هذه أفضل، لقي. قال: حال حياته مؤمنا، حال حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤمنا، أي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ومات على ذلك، ومات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تخللت ردة على الأصح، يعني لو ارتد ثم عاد فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فمات، فعلى الصحيح أنه صحابي وإن تخللت الردة. قال والسلام اسم مصدر، والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه. الفعل سلم كما هو معروف مصدره إيش؟ سلم إيش؟ تسليما، مصدره تسليما. فإذا نقصت الأحرف من التسليم فبقيت الكلمة مثلا السلام، هذا إيش يقال له؟ هذا يقال له اسم مصدر. فاسم المصدر وإن كان يعمل عمل المصدر، لكن إذا نقصت من المصدر أحرف فيقال لذلك الاسم الناقص اسم مصدر. كما يقال كلم، إيش مصدره؟ تكليما. وإيش اسم المصدر؟ كلاما، كلاما نقصت أحرف فيقال للكلام اسم مصدر وللتكليم مصدر، وهكذا قس. قال بمعنى طلب له، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخر. والأول أقوى، البراءة والخلاص من النقائص والعيوب. قال ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، لأن زاد تأتي متعدية وتأتي كذلك لازمة. زاد ماله، إيش هذا؟ متعدية أم لازمة؟ زاد ماله، ها؟ ها؟ لازم ولا متعدي؟ لازم. زاد ماله، يزيد ماله. لكن إذا قلت زدت زيدا مالا، هذا إيش؟ متعدي، فتأتي متعدية وتأتي لازمة. قال والتقدير مزيدا فيه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، يعني الانتقال من المقدمة إلى بيان المقصود في التأليف، يؤتى بكلمة أما بعد. قال وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وهذا ثابت، كونه صلى الله عليه وسلم يستخدمها في خطبه وفي كتبه التي يرسلها إلى بعض الملوك، هذا ثابت أنه يأتي بكلمة أما بعد للدخول إلى المشروع. قال وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. طيب نكتفي بهذا، إلى هنا، سبحانك اللهم.